إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إن أهل الإسلام والسنة يحاطون بفتن متعددة، أهل الإسلام والسنة يحاطون بفتن أهل الكفر والتكفير. في هذا الزمان نجد أن الكفار على اختلاف مللهم وعلى تنوع أصنافهم جميعا يتحدون في مواجهة المسلمين، وتجد للمسلمين المعارك مع كل أصناف الكافرين في عموم الأرض. في كل بلد من البلاد أو لا تكاد تجد بلدا من البلاد إلا وفيها معركة بين المسلمين وصنف أو أصناف من الكافرين، فتجد معركة تكون بين المسلمين والنصارى، بين المسلمين واليهود، بين المسلمين والبوذيين، بين المسلمين والهندوس، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه المعارك في كثير من الأحيان تكون معارك بدنية، تكون بالسيف والسنان، تكون باستعمال السلاح، وفي كثير من الأحيان أيضا تكون معارك كلامية، تكون في ميدان النظر في الأتباع، تكون في السعي ضد المسلمين أو ضد من يمكن أن يكونوا مسلمين حتى لا يكونوا مسلمين. تجد على الأقمار الصناعية التي تدار من بعض البلاد الإسلامية تجد قنوات كفرية متعددة الاتجاهات والتوجهات، تجد قنوات رافضية شيعية، تجد قناة فتيانية، تجد قنوات تنصيرية يسب فيها الإسلام ويسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستضاف فيها المكفرون المنصرون ويطعن في الدين المبين وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتن الكفر تحيط بالمسلمين من كل جانب، بل صارت تدخل إلى البيوت، صارت تدخل إلى البيوت على نحو لم يكن يحدث سابقا قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة. وقبل 20 سنة لم تكن توجد هذه الشبكة العنكبوتية، قبل 20 سنة لم تكن توجد هذه القنوات الفضائية، هذه الأطلاق التي تستقبل عشرات بل مئات القنوات التي تبث من هنا وهناك. الفتن صارت متيسرة ومتوفرة في عامة بيوت المسلمين إلا القليل القليل. القليل القليل جدا من بيوت المسلمين هو الذي صار يسلم من فتن القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية. أما أكثر بلاد المسلمين فهي متعرضة لأنواع الكفر والفجور ولأنواع الإلحاد والكفور بضغطة زر أو بالعبث ببعض الأزرار. تجد هذا الطفل الصغير الذي لم يعتني أهله ببيان شيء من الاعتقاد الحق له، وتجد هذا الرجل الكبير الذي شاب رأسه ولم يتعلم من دينه ما به يستعين بالله تعالى في حفظ نفسه، تجد هذا وذاك والثالث والرابع ينظرون في هذه القنوات ويفتحون هذه المواقع، وكل يحسن الظن بنفسه. لا يحتمل كثيرون أن عندهم جهلا وأن عندهم خللا وأن عندهم بعدا، بل ترى الكثيرين يقولون نحن في زمان الحرية، نحن في عصر ما يسمى بالثورة، نحن في عصر الانطلاقة، لابد أن ننظر، لابد أن نرقب، لابد أن نشاهد، لابد أن نناقش، بدون علم وبدون فهم، بجهل كبير وبنهج خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير. أمر عظيم وخطر داهم يدهم كثيرا أو يدهم عموم بلاد المسلمين. لا تستثني بلدا من بلاد المسلمين، بل ربما تجد أن البلاد التي تكون بعيدة عن هذا يكون بعدها بقدر تخلفها الدنيوي. يكون بعدها بقدر تخلفها الدنيوي. كلما وجد التقدم الدنيوي وجدت أنواعا من الفساد تدب بين المسلمين. بدلا من أن يستفيد المسلمون من هذا التقدم الدنيوي في الخيرات والمنافع التي بها يصلحون دنياهم والتي بها يقيمون وينتفعون في دينهم وينشرون دينهم ويتعلمون دينهم، أكثر المسلمين، أكثر الشباب الذين تجدهم بالليل تابعين على الشبكات العنكبوتية، إن لم يفسدوا ويفسدوا فإنهم لا يصلحون ولا يصلحون. إن لم يفسدوا في أنفسهم ويفسدوا غيرهم فإنك لا تجدهم يفعلون ما به يصلحون ولا ما به يصلحون. تجد عشرات المواقع، عشرات الصفحات، عشرات الحسابات، لا أقول عشرات، عشرات الآلاف، بل عشرات الآلاف الآلاف، عشرات الملايين تجدها تلون وتكتب، والإضافات والمداخلات والتعليقات والتغريدات وإلى آخر هذه الوراءات التي تصدر من كثير من الناس في مختلف الموضوعات، وتجد أن أكثرها إن لم يكن في الفساد المحض فليس في الصلاح، فليس في الصلاح. واعتاد الناس إضاعة الأوقات، واعتاد الناس تضييع الصواب، واعتاد الناس البعد عن الحق، واعتاد الناس خطوا من الباطل، بحيث صار الذي ينكر الواضح المنكر من هذا الشيء الذي نكارته والذي ما فيه من المنكر واضح، الذي ينكر شيئا من هذا ينظر اليه بتعجب واستغراب وكانه جاء بشيء يقال فيه يا للعجاب. هذا امر يستغرب بين الناس ان تقول احذروا من هذا واحذروا من ذاك، احذروا ما في الشبكات العنكبوتيه وما في القنوات الفضائيه وما يبث هنا وهناك. في هذه الايام وجد من الشر الذي ينشر بين اظهر المسلمين ويأتي من مختلف البلدان، يأتي مجيئا حسيا بعد هذا الغزو الإلكتروني، بعد هذا الغزو الفضائي يكون الغزو البدني، يكون الغزو الحسي الذي تراه وتشاهد باجتهاد أنواع الكفرة المحتملين في كل بلاد العالم. في الأردن قبل سنوات يعلنون أنهم سيفتتحون مركزا للبوذية، للبوذية في الأردن. الأردن بلاد حتى من النواحي الدنيوية تشابه بلادنا في عامة النواحي وفي الدين كما تعلمون. يستفحون ويريدون أن يجترئوا ناس تايلانديون من تايلاند يريدون ان يشتركوا افتتاح مركز للبوذية، ولو وجدت دعوة الى البوذية ونشرا للبوذية بين اظهر المسلمين لن اعجب ولن استغرب اذا وجدت سخفاء جهالا يسارعون في هذا. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. يهمل كثير منا نفسه ويهمل ان يتعلم ما به يصلح نفسه، ما به يحفظ نفسه، ما به يقوم نفسه، ما به يحصن نفسه، ويهمل تحصين اولاده ويهمل تعليم اولاده ويهمل تلقين اولاده الحق والهدى، فيسهل بعد هذا ان يرفض ناس وان يلفنوا تلك الصحابه. لا يكفي مجرد ان تقول له كلمه هنا وكلمه هناك، هذا اذا كنت تقول، والا فاكثر الاباء لا يقولون، يتركون الاولاد صرعا، اقول صرعا لما يلقى ويلث في تلك السنوات من المسلسلات والافلام والبرامج، يبث فيهم ما يبث من الافكار الماجونيه، من العقائد الكفرية، من الأطر الخيالية، من العادات غير الإسلامية، يقالون هذا ويروج لك ويروج بينهم حتى في تلك القنوات التي يقال إنها قنوات الأفلام الكرتونية أو قنوات الأفلام الرسوم المتحركة، يروج في هذه القنوات في قنوات الرسوم المتحركة من هذا الذي أذكره الله تعالى به عليم. لا بد ولا نجاة لنا إلا بالتعلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، على علم وفهم. والأمر ليس سهلا يا عباد الله، علينا أن نكون من أهل تقوى الله، وأن لا يكتفي المرء منا بالنظر في حاله وما قد يطرأ عليه الآن من شبهات وأفكار استعد قبل أن ينهمك العدو. لا ينبغي ان ننتظر حتى يذهبنا العدو وغدا او بعد غد نسمع ان يكون استفتحوا غفله لكذا، وان كفارا استفتحوا غفله لكذا، وان كذا وكذا من الضلالات والبدع والكفريات ينتشر بيننا، نبدا وقتها ونقول كيف نواجه وكيف نحارب وكيف نصد. لا بد ان نستعد من اول الامر للصد، لا ننتظر حتى يذهبنا العدو، لا تنتظر حتى تجد من بين اهل بيتك او من اطراف عائلتك من يمشي في بعض تلك الافكار المنحرفه، او يتاثر بفلات من تلك القنوات عرفت ناسا كفروا بتقليب الاسرار على القنوات الفضائيه، عرفت ناسا ترفضوا وتشيعوا وضلوا وصاروا من المنحرفين بالاسرار على الشبكه العنكبوتيه. لا تنتظر حتى يحصل هذا، كن حريصا على تعلم الحق وفهمه ونشره، واعلم ان كل او ان عامة الناس الان يتعرضون لمختلف انواع الضلالات التي كانوا قبل سنوات قليلة لا يكادون يتعرضون لشيء منه. كل شخص من الان عنده ضغط استقبال لا بد ان يتعرض للقنوات الفضائية، فانت تجد ضغط الاستقبال في كثير حتى من البيوت التي تؤسس يقدم على الثلاجة والغسالة. أهم شيء جهاز التلفزة والدش، قبل أن تشتري الثلاجة أو الغسالة أو السريرة أو أداة البيت، قدم ما بين يقلد يجد هذه القنوات وتلك القنوات، يجد شخص يقول فلننظر ما هذا، ينبغي أن نسبق هذا الضلال، ينبغي أن يبين لكل المسلمين ما عليه المنحرفون والكافرون والضالون المضلون ببيان الحقيقة لهم. نحن لا نريد أكثر من تبيان الحقائق حتى لا يخدع جاهل لا يدري. شخص يقول أنا مسلم وهو يجهل أكثر الإسلام ولا يكاد يعرف من الإسلام شيئا. شخص يقال أنت من مجتمع سني وهو لا يعرف ما معنى أنه سني حتى يفهم الفرق بين كونه سنيا أو رافضيا شيعيا أو خارجيا إباضية أو باطنيا إسماعيلية وغير ذلك من نحر الانحراف والضلال. فتن الكفر شديدة، فتن الضلال عظيمة لا بد أن نسبقها وأن نحصن أنفسنا وأولادنا وذوينا وجميع المسلمين، بل أن ننبه حتى المخالفين حتى الضالين حتى الكافرين حتى ننبه غير المسلمين ما هي الحقيقة التي ينبغي أن تتبع، وما هو الدين الحق الذي ينبغي أن تكون إليه مستمعة وأن تكون له مستمعة. لا بد، لا ينبغي أن ينظر كل واحد منا إلى دنياه وينظر في نفسه وينظر في بيته، والحمد لله حتى الذين قد يحصلون شيئا من مجالس العلم أو يسمعون شيئا من الخير يخلصون هذا بكثير من الفتن وكثير من الفساد. ثم إن فعل كثير من هؤلاء شيئا من الخير ففي حدود نفسه وفي إطار شخصه، والذي يريد أن يتوسع فكثيرون قد يتوسعون لأنهم يريدون أن يتشيخوا ولأنهم يريدون أن يتمددوا لصناعة أمجاد أنفسهم ولرعاية مصالح أشخاصهم وأحسابهم. أما أن تجد بيننا من يستقيم على الكتاب والسنة ويكون داعيا في تعلم وتعليم ونشر الكتاب والسنة بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن انا اتكلم ان في وسعنا امورا كثيره نستطيع ان نصنع اشياء كثيره ولكننا نفرط ونضيع. ان تجد الذي يتعلم ويعمل وينشر الكتاب والسنه ويكون في هذا مخلصا، هؤلاء ان كانوا فيما قد مضى قليلا فقد صاروا الان اقل من القليل. والله سبحانه وتعالى لم يتعهد ان يكون جميع اهل البلاد مستقيمين ولا ان يكونوا جميعا على مر الحصول مسلمين، اعني انه يمكن ان يطرا الفساد وان يطرا الضلال والالحاد. فلسنا من قبل جيوش كفر، الفرنسيون غدونا، الانجليز غدونا، العبيديون الخلفاء دخلوا واحتلوا بلادنا ومكثوا فيها قرنين ونصف القرن وزيادة. حصل باب عظيم فيما مضى ونخشى أن يتجدد علينا من البلاء، نظر تعالى به عليم. ولا يقدر الله تعالى البلاء على الناس بظلم منه تعالى لهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الفتن التي يخشى منها على المسلمين خشية عظيمة في هذا الزمان، وأنا ذكرت فتنة الكفر أو الفتن التي تكون بالكفر والسعي في نشر الكفر والفساد في الأرض، فتنة في مقابل هذا وهي فتنة التكفير، أهل تكفير المسلمين، أن ينتشر بين المسلمين كردة فعل على ظلم الظالمين وفساد المفسدين وسعي الكافرين في نشر عليهم ما هو عليه من الكفر المبين، أن يظهر ناس يكفرون المسلمين ويسعون بعد هذا في قتل المسلمين وقتال المسلمين وقتال المستقيمين والمعاهدين الذين لا يجوز قتلهم بما ثبت في الدين، ويكون قتلهم مؤديا الى الاضرار بمصالح المسلمين. وأكثر ما يمثل هذا التيار في هذا الزمان تنظيم القاعدة، تنظيم السجن والفساد. كما أن كثيراً من المسلمين، وكما أن كثيراً ممن يقال إنهم علماء المسلمين، يسكتون عن بيان كفر الكافرين وما فيه، وسجن السائلين وما فيه، ورفض الراقصة وما فيه، وبدع المبتدعين وما فيها، ويسكتون عن بيان الإسلام والسنة، أصول الإسلام وأصول السنة، فتجد أنهم من ضمن هذا يسكتون عن البيان الشرعي للحق العلمي في حق هذه الفرق الخارجية، وأقول الخارجية نسبة إلى الخوارج. فهؤلاء الذين تسمعون عنهم في سيناء، هؤلاء من الناحية الشرعية بغير إشكال هم من الخوارج الذين جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من ضغطه هذا، أشار إلى سويسرا، قوم يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم يخرجون من الدين الغوث السهم من الرمية لئن لقيتهم لأقتلنهم فتعال، وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم فستموت. وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال شر كذا تحت هديم السماء وخير كثير من قتلوه. هؤلاء الخوارج يفسدون في الأرض ولا يصلحون تحت زعم أنهم يجاهدون. كم أضروا في هذا الزمان بالإسلام والمسلمين الإضرار البين الواضح. وتجد مع هذا أن كثيرين ممن يتكلمون باسم الدين وممن يزعم أنهم من علماء المسلمين وممن يدعون كذبا أنهم من السلفيين يسكتون على هؤلاء أو يجاملونهم أو يحملون من شأن ضلالهم. ينبغي أن يكون الأمر واضحا، لا ينبغي أن نقبل أي زيغ وانحراف عن الحق والهدى، لا نقبل أن يمس الإسلام ولا نقبل أن يساء إلى الإسلام ولو باسم الإسلام من بعض أبناء الإسلام. الآن هم في مصر يلعبون، ولا مانع أبدا من أن يكون اليهود وغيرهم من ورائهم يدعمونهم ويحركونهم من حيث لا يشعر هؤلاء المغفلون الخوارج، من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون يحركونهم ويدعمونهم لأجل أن تكون أفعالهم موطئة لمخططات في بلاد المسلمين أقطع، لأجل أن يكون التقاتل في كل مكان، لأجل أن تذاع الفتن وتبث. فوالله أمثال هؤلاء لا يزيدون المسلمين إلا سوءا وبلاء، ولا يزيدون الطريق علينا الذي نسلكه لما ينبغي أن نحقق وأن نقيم من دين رب العالمين، لا يزيدونه علينا إلا طولا بعد طول. وكم ظلم المسلمون، وكم ظلم السنيون، وكم ظلم السلفيون بسبب أفعال هؤلاء ومن يجري مجراهم ويسكت عنهم. أتي على الإسلام ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام واتهم بأنه رسول الإرهاب وأنه يسير في سيارة يحمل القنابل واقتحوه هكذا بسبب أن هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى. قل إن الكفار عداؤهم للمسلمين فقط بسبب هذا، واضح من القرآن والسنة أن عداؤهم بسبب الإسلام. وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن أقول هؤلاء يزيدون الشر شرا ويعطون لأهل الكفر مسوغات ظاهرة هم يحتاجونها ولو في الظاهر لفعل ما يفعلون ولتنفيذ مخططاتهم التي يخططون لها على كل حال للفتك والكيد والسوء بالمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما وأن يجذبنا جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها ولا بطن. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باعداء الدين من كل بلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you. Thank you.